حلقات القرآن تنير العالم. هتف أهل الصفة: يا رسول الله، نحب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ فانطلقوا يتعلمون القراءة والكتابة للقرآن، فوضعوا أنفسهم على طريق العلم. لم يجدوا القرآن الكريم وعظا وإرشادا فقط، وجدوه ينظم أحوالهم الشخصية والعبادية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، فهاموا به كبقية أهل المدينة، حيث كل بيت فيه مصحف أو جزء من مصحف أو سورة. لأول مرة في الدنيا والعالم ينتشر الكتاب في البيوت، شيء عظيم لم يحصل للتوراة التي ضاعت، لأنه لا يمسها إلا حاخامات يهود. أما التوراة الموجودة اليوم فلم تكتب إلا بعد 700 عام من نزولها، أما الإنجيل الأصلي فشفهي غير مكتوب، والموجود اليوم لم يكتبه عيسى ولا حواريوه، لكن بعد 100 عام تقريبا من رفع المسيح ظهرت 10 أناجيل، ليس منها واحد ينسب لله أو حتى للمسيح، بل هي منسوبة لرجال لم يرهم عيسى ولم يروه ولم يروا من رآه. القرآن وحده كتب أثناء نزوله، وحده تم حفظه في الصدور والسطور، وحده يتم تداوله والتعبد بتلاوته طوال اليوم في الصلوات، في المساجد والبيوت، في الأسواق والدكاكين، في المزارع وفي الأسفار، وحتى على الفرش. المبصر يكتبه والأعمى يحفظه، أما المعجز فهو أنه الكتاب الوحيد في الدنيا الذي يحفظه الملايين من غير الناطقين بلغته، بينما لا تجد قسا أو حاخاما يحفظ التوراة أو الإنجيل. القرآن جعل أهل الصفة وإخوتهم أنظف شعوب الأرض، بينما كان الأوروبيون وغيرهم يتعبدون بقلة الاستحمام، وكانوا يعزلون نساءهم في فترة الحيض في أماكن قذرة، لأن توراتهم تقول: إن المرأة نجسة، تنجس كل شيء تمسه أو تجلس عليه. أنس بن مالك يصف ما شاهده فيقول: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها. القرآن لا يتوقف غيثه. ها هو ينزل رحمة بأهل الصفة وأمثالهم بعد أن حول أحد الأشهر إلى مشاعر تطوف بهم.